قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد رحمه الله والأكرم نقله ابن القيم في تحفة المولود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود رهينة بعقيقته. فقال يعني لا يشفع لوالديه. فقال ابن القيم رحمه الله تعليقا، قال: فمن أين يقال أن الولد يشفع لوالديه؟ فما قولكم يا شيخ؟ ثم ذكر الآيات: كل نفس بما كسبت رهينة. وما أدري إذا كان النقل تحاول بالنص هكذا، يعني أتى بكلام أيضا وأتى بالآيات، لأنه تساءل من أين يشفع في غرابه، لأن هناك أحاديث كثيرة بأن الأولاد والأطفال الذين لم يبلغوا الحنفة يجتمعون على باب الجنة ويصيحون، فيرسل الله عز وجل إليهم ملكا يسألهم لماذا يصيحون وهو أعلم بهم، فيأتيهم فيقولون: لا ندخل الجنة إلا وآباؤنا معنا. هذه هي الشفاعة. فما تصور أن الإمام ابن القيم ينكر مثل هذه الشفاعة، ولذلك أنا أظن أنه يعني شيئا آخر. شيخنا، هذه مخصوصة لمن مات صغيرا، موضوع الشفاعة. لكن ابن القيم يقول: عندما عق، من أين يقال أنه لا يشفع إذا لم يعق عنه؟ يعني هذا التحديد ربطه بين العقيقة. يعني أنت تقصد يعني ولو بلغ أنت يعني. أين؟ والمقصود أنه كأنه يتعقب كل الإمام أحمد. الحقيقة هنا نحن لنا وقفة بالنسبة لمثل هذه الأطوار، ليس عندنا ما نستطيع أن نعتمد عليه في إنكار كلمة الإمام أحمد. وفي الوقت نفسه ليس عندنا ما نؤيد به كلمة الإمام أحمد. وحينئذ نعود إلى الكلام الذي يراه في السيارة، واضح؟ ونقول: الله أعلم. هو يقول هكذا، ربما بدا له شيء من دقيق الفقه لم نتبينه نحن، أو ورد إليه أثر عن السلف وهو واسع المعرفة في آثار السلفية لم يصلنا، يحتمل هذا وهذا. ولذلك فلا نأخذ ولا ننكر. شيخنا، بخصوص العقيقة، سمعت في مرة برضو كلام ينسبه لابن القيم أنه يقول: إذا لم يعق عن الولد فيبقى يعني الشيطان عليه سبيل أو ما شابه ذلك، فما قولكم؟ ما نعرف، ما نعرف.